من ضياء وننهل من ضياها وننهل من ضياها إلى المختار إلى المختار نهدي ما تلاونا إليه الفضل عاد لمنتهى إلى المختار نهدي ما تلونا إليه الفضل عاد إليه الفضل عاد لمنتهى طريق النور طريق النور طريق النور للرحمن يهدي ومن لم يعرف القرآن تاه شفاء شفاء شفاء القرآن شفاء شفاء المؤمنين لكل داء يفرج كربهم عزا وجاها عزا وجاها شفاء المؤمنين لكل داء يفرج كربهم عزا وجاها ويجمع شملهم في كل صوب بآي الله يجمعهم هداك فيا رب الوجود فيا رب الوجود أنر قلوبا بليلة ختمه واقبل دعاءً.

بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات ذكر ربه في بدايته ورزقه الله تعالى بكلمات بسيطة تعبر عن صدق الإيمان وإخلاص المؤمن عندما يفوز بختم القرآن الكريم.